بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، درس الرابع ليس كذلك. وسيتناول المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن الوضوء أركان الوضوء وسننه ومكروهاته وشروطه. نحاول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس أن نمر على هذه المباحث، لأننا لم نتناول في المرة السابقة إلا أن الوضوء له موجبات وله يعني له ما يوجب وله ما يستحب له. فنشرع إن شاء الله تعالى في هذا، نحاول المرور على هذه المسائل. أقرأ شيخ الإسلام. قال افتح بس لك تكتبه افتح احسن من ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: باب الوضوء. قال: هو فرض على المحدث وسنة لتجديد بعد صلاة. نعم، من أول فروض. وفروضه؟ قال: وفروضه النية وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن الفروض، والفروض المراد بها الأركان. ولذلك في الشرح قال: أي أركان. لماذا؟ لأن كلمة الفرض قد تعم ما لا بد منه سواء كان ركنا أو شرطا، ولأن البعض يفرق بين الواجبات والأركان. لكن عندنا الأركان أو كلمة الفروض تعني الأركان، ولا يفرق بين الفرض والواجب، ولا يفرق عندنا بين الفرض والواجب إلا في مسائل الحج فقط والعمر. خلاص، فنرجع نقول الفروض هنا هي الأركان، والركن ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، كذلك الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ما يلزم من عدمه العدم؟ معناه أنه يلزم من عدم وجود الركن عدم صحة العبادة. مثاله فيما هو معنى الآن النية. لو أن الإنسان توضأ بدون نية فمعنى هذا أن هذا الوضوء لا يصح، لأنه يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم وجود النية عدم صحة الوضوء، وكذلك يلزم من عدم وجوده على الصورة الصحيحة العدم. يعني لو أن الإنسان غسل وجهه ولم يعم وجهه بالماء، فهل هو بذلك قد أتى بالركن؟ لا، لم يأتي به، انخرم ركنه، فأيضا يلزم من ذلك عدم صحة الصلاة. يبقى الركن هو ما يلزم من عدمه العدم. طب ما الفرق بينه وبين الشرط؟ كلاهما يلزم من عدمه العدم. كلا الشرط أيضا لو لم يوجد لبطلت العبادة. الاثنين واحد؟ لا. أولا الركن يكون داخل العبادة، أما الشرط يكون خارج العبادة، مثل غسل الوجه في الايه في او مثل في الصلاة مثلا تكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة، صح؟ هي داخل العبادة، جزء من أجزاء العبادة. والشرط مثل الوضوء، شرط لصحة الصلاة، يكون خارج العبادة. الأمر الثاني، الشرط يكون قبل العبادة، يكون قبل العبادة، والركن يكون من ماهيتها، جزء منها. الأمر الثالث، أن الشرط ينتقل به إلى غيره، وأما الركن فينتقل منه إلى غيره. مثاله الآن الوضوء شرط لصحة الإيه؟ الصلاة. يظل الإنسان متوضئا طوال الصلاة فينتقل به إلى غيره، لابد أن يكون موجودا. فإن فقد هذا الشرط أثناء العبادة بطلت، لابد من وجوده أثناء العبادة. أما الركن ينتقل منه إلى غيره، ركنية تكبيرة الإحرام ثم تتركها وتنتقل لركنية الفاتحة، ثم تتركها رحمك الله وتنتقل لركنية الركوع، وهكذا، صح؟ فدي أحد الإيه؟ الفروق بين الشروط والإيه؟ والأركان. خلاص؟ عد لنا ستة أركان. الركن الأول وهو النية، والنية البعض يعدها من الشروط والبعض من الأركان، ولكن نعدها من الأركان لأننا نرى أنها تكون داخل العبادة، أنها تكون مقترنة بأول جزء من العبادة. نرجع نقول النية لها مسائل. عدها أو جمعها بعضهم فقال حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة دي المسألة الأولى، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. يبقى إيه؟ سبع مسائل للنية ترد معنا في الوضوء، ترد معنا في الصلاة، ترد معنا في غيرها من العبادة. أولا حقيقتها أي تعريفها لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. حقيقة حكم، حكمها غالبا الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث كما هو معلوم أصل من الأصول العظيمة في أبواب الدين كله. يبقى حكم النية الوجوب غالبا، يعني تجب النية في غالب أحوال، في غالب المسائل التي يتعرض لها الإنسان، ومن غير الغالب الندب أحيانا، مثل المغسل إذا غسل الميت فغسل الميت هذا واجب، وهل يجب على المغسل أن ينوي تغسيل الميت؟ قالوا يستحب ولا يجب، ده خلاف، إنما الغالب إيه؟ الوجوب. حقيقة حكم. مسألة الثالثة محل، محل النية القلب، المحل العضو الذي يقوم بهذا الركن هو الإيه؟ هو القلب. قالوا وهل يستحب له النطق؟ الشافعية وعدد وهو قول أكثر أتباع المذاهب يرون أنه يستحب ولا يجب، يستحب النطق باللسان في النية أو التلفظ باللسان في النية حتى يساعد اللسان القلب، لمواطأة اللسان القلب، على اعتبار أنه أحيانا تعزب النية عن الإنسان أو تغيب أو غير ذلك ويتعثر عليه حضورها بقلبه، فاللسان إيه؟ يساعد. طيب هذا هو تعليلهم. المسألة من المسائل التي فيها الخلاف السائغ. معلوم أن من أهل العلم من يرى الكراهة، كعدد كبير من المالكية يرون الكراهة، ومن أهل العلم من يرى أن التلفظ بالنية بدعة، وهو قول عدد من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعدد من العلماء المعاصرين. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أو صفة الصلاة أنه كان يتلفظ بها؟ لم يثبت. وعليه فمن أراد أن يحاكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتلفظ فله ذلك. احنا قلنا أن الفقهاء الذين قالوا بالإيه؟ بالاستحباب لا بالوجوب. ومن كان يجد في نفسه أن النية تعزب عنه وتغيب وكذا ويتلفظ بها في نفسه فلا إنكار عليه، والله أعلم. حقيقة حكم محل وزمن. المسألة الرابعة الايه؟ الزمن، زمن النية. نعم نعم، احنا قلنا ان النية قصد الشيء مقترنا بفعله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني حالهم أنهم مخلصون، فهنا اقتران، فقصد الشيء مقترنا بفعله. قالوا هنا بقى الشافعية قالوا بأنه يجب قرن النية بأول جزء واجب من العبادة. طب أول جزء واجب من العبادة عندنا في الوضوء هو الايه؟ الوجه. أول جزء من الوجه لابد أن تكون النية حاضرة، استحضار، أن يستحضر النية استحضارا حقيقيا عند غسل جزء من الوجه. أول جزء من الوجه يكون النية حاضرة، خلاص، ده الواجب، ده الواجب بالنسبة للنية في الوضوء. ثم بعد ذلك إن عزبت النية فلا بأس. يعني إيه عزبت دي؟ يعني أنه بدأ ذهنه ينشغل بشيء آخر. مع استحضار النية معناه أنه هو يستحضر في نفسه أنه سيرفع الحدث، أنه سيتوضأ، أنه يؤدي فريضة الوضوء أو الطهارة من الحدث إلى آخره، كما سيأتي صور كيفية النية. المهم أن ده يكون حاضر في قلبه، خلاص. فده مطلوب منه أمتى الحضور ده؟ عند أول جزء ما واجب، عند أول جزء واجب، مش عند أول العمل فقط، لأنه ممكن يكون أول العمل المستحبات زي ما احنا عندنا أول العمل غسل الكفين والسواك والمضمضة والاستنشاق، ده أول العمل، ولا يجزئ عن الأول. فده هيجي معنا أنه يستحب أنه يكون حاضر مع النية لا شك عشان ياخد الثواب. لكن الواجب إيه؟ الواجب احنا بنتكلم في الوجوب الوقت الإجزاء، الواجب أنه يكون حاضر النية عنده أول جزء واجب اللي هو أول جزء من الوجه. ثم إن عزبت النية بعد ذلك فبدأ يفكر في حاجة تانية، مع أنه لم يقطع النية ولم يقصد انتفائها ولا شيء، فلا بأس، خلاص. وإن كان الأولى طبعا النية تكون حاضرة دائما معاه، لكن لو حصل لا بأس. طيب هذا الجانب الواجب. طب المستحب، المستحب أن ينوي من أول الوضوء مع السنن زي ما احنا قلنا عند غسل الكفين، عند التسمية وبعدها غسل الكفين، ينوي ويستصحب النية استصحابا حقيقيا إلى أول غسل الوجه. طب ايه فايدة ده؟ انه هو ياخد ثواب السنن، انه هو ياخد ثواب الايه؟ يعني السنن. لا تبدأ مجرد النية في بداية الوضوء من اول غسل الكفين، بسم الله. عند الشافعية قالوا لا تجزئ، وعند غيرهم تجزئ. أنا الآن أحكي مذهب الشافعية، فالشافعية في هذا الباب يعني يشددون أكثر من غيره. من الفقهاء من يرى أنها تجزئ قبيل العمل، قبيل العبادة، طالما لم يقطع، تمام. لكن عند الشافعية لا. حقيقة حكم محل وزمن. كيفية، المسألة الخامسة، كيفية النية. كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو ينوي أداء فرض الوضوء أو ينوي الوضوء أو ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مفتقر إلى وضوء، كل هذا أو فرض أو أداء فرض الطهارة، كل هذا يجزئ، كل هذا يجزئ. كيفية شرط، شروط النية قالوا شروطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وجزمه به. علمه بالمنوي يعني يعلم هو بينه ايه بالضبط، وجزمه به، ودي مهمة قوي في النيات عموما، ان النية مبناها على الايه، على الجزم، لا تحتمل التعليق. تمام، يعني لا يحتمل مثلا ان هو يقول ان حدث كذا سافعل كذا. تمام، لا تحتمل التعليق ولا التردد. الجزم بالمنوي عدم المنافي، عدم وجود منافي للمنوي. يعني ايه؟ يعني نعوذ بالله مثلا من الردة، الردة منافية للمنوي. فلو ان الانسان كان يتوضأ ثم ارتد فسب سبا مكفرا او غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، فانها لا شك تبطل نيته ووضوء. النية ومقصود الحسن، اخر المسألة معنا ومقصود الحسن. مقصود النية تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات بعضها عن بعض. يبقى ايه؟ لا مقصودا، المقصود الاول تمييز العبادات من العادات. يعني لو ان انسانا الان جلس في المسجد ويرتاح وبجواره رجل جلس في المسجد ونوى الاعتكاف، النية فرقت، فأحدهما صار متعبدا بالاعتكاف والآخر صار جالسا للراحة فقط. الذي فرق هذا عن ذاك مع أن الصورة واحدة هي الايه؟ النية. كذلك في الوضوء مثلا، لو أن إنسانا قام فوجد أنه يحتاج أن يتنظف ويتبرد، فغسل وجهه، غسل ذراعيه، غسل رأسه ورجليه، ولكنه لم ينوي شيئا، لم ينوي إلا التبرد والتنظف. فجاء وقت الصلاة قيل صلي، طيب أصلي أحتاج إلى وضوء؟ قال لا أحتاج أنا أصلا، ما هو الوضوء؟ مش هو الوضوء غسل الوجه واليدين والرأس والرجلين؟ طيب أنا عملت كده. نقول له لا، هي الصورة واحدة لكن إيه؟ لكنك لم تنوي. وبالتالي الذي فرق بين غسل هذه الأعضاء للتبرد وغسلها كعبادة هي النية. يبقى تميز العبادات من العادات. المقصود الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، في العبادات منها الواجب ومنها المستحب. الأغسال، في غسل جمعة وفي غسل جنابة وفي غسل حيض وفي غسل عيد وهكذا. الذي يميز بين هذا مع أنها كلها عبادات النية. تمام، كيفية شرط ومقصود الحسن. طيب ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الوضوء، وهو غسل الوجه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاغسلوا وجوهكم، فالآية نصت على غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وهو ما بين منابت شعر الرأس غالبا إلى منتهى اللحيين، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. من ما بين منابت شعر الرأس غالبا، اللي هي نسميها أعلى الجبهة. أعلى الجبهة هي الغالب أن الناس بتنبت لهم شعر الرأس فيها من أول هنا، صح؟ لكن احنا بنقول غالبا ليه؟ لأن من الناس من عنده غمم، الأغم ده هو الذي ينبت له شعر الرأس من منتصف الجبهة، يبدأ الشعر من هنا من الجبهة. فهذا لا عبرة به، لأن احنا بنقول غالبا بتبقى أعلى الجبهة خلاص. وبعض الناس بيكون أصلع فبيروح شوي، بيبدأ شعر الرأس من عنده من هنا، فما نقولش هيبدأ غسل الوجه من هنا، لا، بنقول من الموطن الغالب اللي هو أعلى الجبهة خلاص. يبقى من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن اللي هو منتهى اللحيين. اللحيين دول العظمتين دهم اللي نازلين من ناحية الأذن دول وينبت عليهما الشعر وينبت عليهما الأسنان السفلى صح؟ والهنا منتهى اللحيين ده هي دي الذقن خلاص؟ اللي هي العظمة هذه التي ينبت عليها الأسنان السفلى دي ايه؟ أسفل الذقن ماشي؟ هذا الوجه طولا من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن، وبالتالي يدخل فيها هذا البياض الذي بين السالف والإيه العذار والإيه والأذن. وده هيفيدنا في حاجة، إن احنا لما نعرف حد الوجه هنستفيد منه في أمور أخرى. مثاله إنه حد الوجه بالنسبة للمرأة من ناحية الحجاب عموما ومن ناحية ستر العورة في الصلاة، المرأة مثلا في الصلاة كلها عورة إلا الإيه؟ إلا الوجه والكفين. ده معنى إن هي يجب عليها أن تغطي ما دون ذلك. طب الوجه هو إيه؟ هو اللي احنا عرفناه دلوقت، وبالتالي الرقبة ليست من الوجه، فلما هي تلبس حاجة تغطي بها شعرها كله لكن لها سايبة الجزء ده مش متغطي، يبقى هي ايه كشفت جزءا من الواجب ستره، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك سيأتينا في مسائل الحج والعمرة والإحرام. يعني ايضا من ناحية الكفين، احنا الكفين هو لغاية الرزغة هنا، هي ما ينفعش وهي بتصلي تبقى الساعة كده باين، فدي برضو من الأمور اللي بيقع فيها كتير من النساء من غير انتباه. ضابطها ضابط بالنسبة للوجه، احنا قلنا الوجه هو ايه خلاص. طيب يجب غسل هذا الوجه او انغساله. يعني ايه او انغساله؟ يعني سواء انت جبت الماء وغسلت او انك وقفت في مكان وفيه ماء مثلا وانغسل وجهك طالما النية ايه موجودة. في امر اخر هي الشعور التي على الوجه، ودي مسألة مهمة من مسائل غسل الوجه. الشعور التي على الوجه عموما يجب غسل كل الشعور التي على الوجه كلها ظاهرا وباطنا إلا لحية الرجل ومن سدل. خلينا الوقت فيما يغسل ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا يعني أن كل ما في الوجه من شعور لابد أن أوصل الماء إلى البشرة، أن أغسله في ظاهره وباطنه وأن أوصل الماء للبشرة. طب زي إيه؟ زي الشارب، زي العنفقة، تمام، زي الحاجبان، الأهداب، زي العذراوان، ها؟ كل هذه الايه الشعور التي على الوجه يجب غسلها ظاهرا وباطنا بحيث اوصل الماء الى بشرة الوجه. ماشي. طيب بالنسبة للحية، يبقى كده رقم واحد كل الشعور هتغسل ظاهرا وباطنا. واما عن اللحية، فان كانت اللحية لحية امرأة فيجب غسلها ظاهرا وباطنا حتى وإن كانت كثيفة. ليه؟ لأن الغالب على المرأة أنها لا يكون لها لحية. ثانيا أن هي مأمورة بإيه؟ بإزالتها، أن ترك اللحية في وجه المرأة مسلم أصلا. وأما لحية الرجل خاصة من بين كل شعور الوجه فيفرق فيها بين الكثيف والخفيف. فإن كانت اللحية كثيفة فالواجب غسل ظاهر اللحية ولا يجب غسل باطنها، وإنما يستحب فقط لكن لا يجب. وأما إن كانت اللحية خفيفة فيجب غسل شعر اللحية ظاهرا وباطنا. وما هو ضابط الكثيف والخفيف؟ إيه هو الضابط اللي ما أقدر أقول إن اللحية دي كثيفة واللحية دي خفيفة؟ أن إذا رؤيت بشرة الإنسان في مجلس الخطاب مجلس مثل مجلسنا، إذا رؤيت البشرة من تحت الشعر فدي لحية إيه؟ خفيفة، فيجب غسل ظاهر شعر اللحية وباطنه، حتى وإن كانت شعرات اللحية إيه؟ طويلة، مش فارقة، المهم إن هي تظهر البشرة من تحتها. وإن كانت لا ترى في مجلس الخطاب فهي لحية كثيفة حتى وإن لم يطل شعر اللحية. يبقى الكثافة والخفة مش بطول الشعر، وإنما هي بمدى مداراته للإيه؟ للبشر. خلاص، ده بالنسبة للإيه؟ يبقى أول حاجة شعور الوجه كلها يجب غسلها ظاهرا وباطنا. تاني حاجة لحية الرجل الخفية الكثيفة هي التي تستثنى من ذلك، ولا يجب غسل باطنها، وإنما يغسل ظاهرها فقط، وغسل باطنها مستحب. واضحة يا جماعة؟ واضحة؟ طيب الأمر الثالث، قالوا من سدل وخرج عن حد الوجه من الشعور، يعني واحد له السبالان، السبالان دول اللي بيكونوا بعد الايه الشارب، الشارب اهو بينزل منه ايه سبالان كده. سيدنا عمر رضي الله عنه كان له سبالان دائما يحركهما اذا فكر. فالسبال ده لو واحد عمل بقى زي الهنود او الصينيين واليابانيين بتوع زمان، وايه وكان ليه سبال طويل كده، عارف شوفوها طويل كده نازل عن حد الوجه، حد الوجه ما تحصل به المواجهة، فهو نزل فحصل نوع من الميل والالتواء عن جهة بروزه إلى جهة نزوله. ده إيه؟ ده من سدل وخرج عن حد الوجه، ده لما تقرأ الخارج عن حد الوجه ده معناه خرج عن الحد بتاع الوجه، بقى منسدل خارج عنه تمام. طب هل يجب غسله ظاهرا وباطنا؟ إن كان خفيفا يجب غسله ظاهرا وباطنا، وإن كان كثيفا يجب غسله ظاهرا ولا يجب غسله باطنا. خلاص. قال واليدين مع المرفقين، يعني وغسل اليدين مع المرفقين. واليد هنا تشمل من الأصابع، من أطراف الأصابع حتى المرفقين. خلاص. ومعنى هذا أن الأصابع وأطرافها والأظافر كل هذا من اليد، كل هذا من اليد. فما يفعله بعض الناس من أنه يكتفي بغسل كفيه في بداية الأمر اللي هي السنة، غسل الكفين سنة كما سأت، ثم إذا جاء لغسل الذراعين، غسل اليدين إلى المرفقين التي هي الركن، يكتفي بغسل الساعد والذراع فقط، فهذا خطأ، هذا خطأ بين، وإنما يجب غسل العضو كله. واعلم أن الوضوء هنا المراد به إسالة الماء على العضو، وأن يعم العضو كله بالإيه؟ بالماء. فالعضو إن لم يعمم بالماء لم يحصل المقصود منه. فأنا الآن حين أقول غسل الوجه بغسل الوجه كاملا بحيث لا تبقي شيئا لا يصل إليه الماء. لو قلت غسل اليدين إلى المرفقين يبقى يجب غسل اليدين مع المرفقين بحيث لا تترك موضعا ولو صغيرا لم يصبه الإيه؟ الماء. خلاص، يبقى تعميم العضو بالماء. يبقى يجب غسل من أطراف الأصابع حتى المرفقين. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، معنى هذا أن المرافق معنا في الغسل، يعني في الحد الواجب غسله أم لا؟ معنى. لماذا؟ أولا لأن القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوحي إليه ليبين ما أجمل في القرآن، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للمجمل الوارد في القرآن، للمجمل الواجب في القرآن واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا بفعله ما في القرآن، وكان من فعله أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ويغسل الإيه؟ المرفقين. الأمر الآخر أن كلمة إلى تدل على انتهاء الغاية. طب انتهاء الغاية معناها تدخل الغاية في المغية أم لا؟ تدخل. هذه فيها تفصيل. يعني لو أننا قلنا مثلا ذهبت إلى القاهرة، أنا كده دخلت جوا القاهرة ولا وقفت عند الحدود؟ دخلت. وأحيانا يكون سياق الكلام يدل على أنك تقف عند الغاية، وأحيانا يحتمل، والآية معناها تحتمل، تحتمل إلى المرافق يعني المرافق مش معنا، وتحتمل إلى المرافق يعني المرافق معنا، فجاءت السنة مبينة. خلاص. والبعض قال إلى هنا بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرأة، وغسل اليدين مع المرفقين. قالوا ويجب غسل ما على اليدين من شعر وغيره، يعني اليد لو عليها شعر حتى لو كثيف يجب غسله ظاهرا وباطنا لا شك. طيب قالوا لو أن اليد قطعت، لها ثلاث صور. لو قطع بعض الجزء الواجب، يعني قطع الكف، قطع جزء من الساعد، فيجب غسل ما تبقى مع المرفقين. الصورة الثانية أن تقطع اليد إلى المرفق، إلى المرفق، فيجب غسل الإيه؟ المرفق نفسه، العظمة هذه. الصورة الثالثة أن يقطع المرفق فيبقى العضد. قالوا فيستحب أن يغسل شيء من العضد، تمام، يغسل باقي العضد، يعني يستحب ويندب غسل باقي عضده. الركن الرابع مسح بعض الرأس، والمراد ببعض الرأس من بشر أو شعر في حده. يعني في حده يعني أولا سواء مسحت البشرة، واحد عنده يعني الجلد موجود فمسح على الجلد نفسه أجزأ. طيب لو أنه مسح على الشعر، قالوا إن كان هذا الشعر في حده، يعني في حد الرأس، يعني لم يخرج عن حد الرأس، لو حد عنده شعر طويل جدا خارج عن حد الرأس فمسح بعض هذا الشعر اللي هو بعيد خالص عن حد الرأس، لا يجزئ، وإنما يجزئ إيه؟ اللي في محيط الرأس. ومحيط الرأس هو من هناخد بقى من أعلى الجبهة ده لغاية إيه؟ لغاية القلب. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمقدم رأسه هكذا حتى يصل إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. طب والواجب؟ الفقهاء يعتنون بذكر الواجب المجزئ لا السنة فقط. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يبينوا لك متى يكون الوضوء صحيحا ومتى يكون باطلا. وأحيانا وإن كنت أنت تحرص على اتباع السنة دائما، لكن أحيانا قد تحتاج إلى معرفة القدر المجزئ فقط، لأنك لا تستطيع أن تأتي بالسنة. يعني امرأة مثلا، وهذه المرأة خارج البيت تريد أن تتوضأ، فهي تريد أن تمسح رأسها ولا تريد أن تكشف عن خمارها، وأنتم عارفين النساء بقى وأشياءهم، فهي تعمل إيه؟ ساعتها تأخذ بالمجزئ وهو بعض الإيه؟ بعض الرأس. نعم. وكلمة بعض الرأس هذه الفقهاء عموما تكلموا هل الواجب مسح كل الرأس في الوضوء أم بعض الرأس. الحنابلة قالوا كل الرأس، والجمهور قالوا يكفي بعض الايه الرأس، واجتهدوا في فهم الآية وامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا تفيد التبعيد أم تفيد الإلصاق؟ اختلفوا في ايه في هذا في هذه الجهة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجمهور الذين قالوا بأن الواجب هو مسح بعض الرأس أيضا اختلفوا في القدر، إيه هو البعض ده؟ الشافعية يعني جاءوا بأقل شيء، قالوا كلمة البعض عندنا حين تطلق فيراد بها أقل ما يجزي وأقل ما يطلق عليه أنه مسح، وأقل ما يطلق عليه أنه مسح أن يمسح ولو بعض شعرة، يعني حتى ما يلزمش مسح الشعرة كلها ولو بعض شعرة. طبعا في فقهاء قالوا ربع الرأس، في غير ذلك، لكن الشافعية قالوا لا، ولو بعض إيه، ولو بعض شعرة. خلاص، هذا معنى مسح بعض الرأس عندنا. واستدلوا أيضا بأن ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم الرأس ثم أكمل بالمسح على العمام. فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا يدل على جواز مسح بعض الرأس. طبعا في مسائل خلافية اشتهر الخلاف فيها احنا لن نحررها في الدرس، يعني ليس من مقصودي هنا أن أذكر هذا وأدلته وأدلة الآخر والراجح وما لا لا، أنا المقصود الأول هو تقرير المذهب، هو تقرير المذهب وإيضاح. خلاص، الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين كما قلنا في المرفقين. بالنسبة لمسح بعض الرأس القول اللي احنا نقول به يعني هو مسح بعضه ولو جزء يسير جدا منه. غسل الرجلين مع الكعبين قلنا أننا كما قلنا في غسل اليدين، الكعبان معنى إيه؟ داخلان في القدر الواجب غسله، والكعبان هما العظمان الناتئتان في أسفل الساق من الجانبين عند مفصل الساق والقدم. والكعب يختلف عن العقب، العقب اللي بتدوس عليه صح؟ ده العقب، وهذا الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأنه رآهم يتوضؤون في عجلة من أمرهم فما كانوا يعمون القدم بالماء. ومعلوم أنك لما بتيجي تتوضأ المكان اللي في ناحية العقب وما فوقه ده بيكون بعيد شوية عن نظرك، فساعات لو الإنسان ما انتبهش وأحسن وضوءه قد يحدث أن في هذا الموضع يترك أشياء لم تغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم النكر في مثلها، ده العقب. الكعب بقى اللي هو إيه؟ اللي هو أسفل الساق، العظمتان اللتان في أسفل، فدول معانا برضو، فدول إيه؟ معانا، يجب غسلهما، يجب غسلهما. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب، الركن السادس والأخير من أركان الوضوء الترتيب. والترتيب هنا نستطيع أن نقول هو وارد في القرآن ووارد في السنة. أما في السنة فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مناسك الحج أبدأ بما بدأ الله به. وقال العلماء هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالله عز وجل بدأ بشيء في الصفا والمروة، بدأ بالإيه؟ بالصفا، إن الصفا والمروة، فبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في السعي. في رواية قال ابدأوا بما بدأ الله به. خلاص، فهنرجع هنا نقول طب بالنسبة للوضوء الله عز وجل بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجل، فنبدأ بما بدأ الله به. من جهة أخرى لو نظرت من ناحية القرآنية، العرب كانوا لا يخرجون عن الشيء المتجانس إلا لفائدة، فتيجي هنا تجد أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم ذكر من بينها ممسوحا وهو وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم؟ فالأصل في القاعدة عند العرب أنها تجعل المثيل مع مثيله، المتجانس مع بعضه، اللي شبه بعضه مع بعض، وبعد كده تذكر المختلف لوحده صح؟ ولكنها لا تخالف هذه القاعدة إلا لفائدة مهمة. فربنا سبحانه وتعالى لما خالف هذا في هذا النظم القرآني ك كانت الفائدة هي الترتيب، مراعاة الايه الترتيب، انه ذكرها مرتبة فالترتيب اولى منها. خلاص، فقالوا بوجوبه. والترتيب هنا الواجب، اي الترتيب بين الاعضاء الايه الاربعة. قالوا والترتيب هنا معناه ان يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين، اما الترتيب بين اليدين بان يبدأ باليمنى ثم اليسرى فهذا مستحب وليس بوجب، والترتيب بين الرجلين بان يبدأ باليمنى قبل اليسرى ايضا مستحب وليس بايه بوجب. اكمل يا شيخ اسلام السنن. الأذن ستأتي معنا في المستحبات وليست في الواجب. قال وسننه الولاء. الولاء الولاء وسننه الولاء وقد يجب لعارض كضيق وقت والتسمية وغسل الكفين، فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل تثليثه، والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لمفطر، وجمعهما بثلاث غرف والاستنثار ومسح كل الرأس والأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد، وإدخال مسبحتيه في صماخيه، وتخليل شعر كثيف من لحية وعارض وخارج عن الوجه، وأصابع اليدين بالتشبيك، والرجلين بخنصر يده اليسرى، والتثنية والتثليث والتيامن إلا في الكفين أول الوضوء والخدين والأذنين وجانبي الرأس لغير نحو أقطع، والتوجه للقبلة والجلوس بمحل لا يناله رشاش، ووضع الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره، وترك الاستعانة إلا لعذر فيقف المعين عن يساره، والبداءة في غسل الوجه بأعلاه، وفي اليدين والرجلين بالأصابع، وفي الرأس بمقدمه، وترك النفض والتنشيف بلا حاجة، وأن يقول آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وغيرها. نعم، الكلام الآن عن السنن. أطال رحمه الله تعالى في ذكر عدد من السنن المهمة، وأنت إن تأملت في كلامهم وتفصيلهم في هذه السنن يتبين لك اعتناء الأئمة والفقهاء بعبادة الصلاة وعبادة الوضوء بصورة قوية، وتدقيقهم في صفة كل سنة من السنن وهيئتها، لأن الأمر عظيم، أنت تتكلم عن عبادة عظيمة جدا هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فالاعتناء بها أي الاعتناء بالوضوء وفرائضه أولا ثم سننه وغير ذلك وتجنب مكروهاته ومراعاة ما فيه أمر مهم جدا. قال وسننه، السنة طبعا سواء سميناها سنة أو مندوبا أو مستحبا، فكل هذا يدل على ما حث عليه الشرع ورتب على فعله ثوابا ولم يرتب على تركه عقابا. أول سنة ذكرها الولاء، وهي ما يسمى بالموالاة، والموالاة ضابطها أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج. الموالاة هي التتابع، فالمراد أن تتابع بين غسل الأعضاء عضوا وراء الآخر، وألا تفرق بينهم، وألا تفرق بينهم بين كل عضو والآخر، ولا تنشغل بشيء آخر يطول، إلا إن كان شيئا في مصلحة الوضوء كأن نفد الماء وأردت أن تنزل إلى دور آخر تأتي بماء وتصعد إلى آخر. لكن إيه؟ لكن الأصل هو المتابعة. طيب قال النووي رحمه الله: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. يعني أنت بتتوضأ غسلت وجهك ثم قبل أن تغسل يديك انشغلت بكلام يسير، حد يتكلمك فرضيت عليه انشغلت نص دقيقة ورجعت ايه كملت، هذا لا يضر بإجماع المسلمين. وأما التفريق الكثير الذي يدخل فيه أن يجف العضو الثاني، أن يجف العضو الأول قبل غسل العضو الثاني، ده ايه؟ تفريق يسير، ده تفريق كثير فاحش. ان انسان بيتوضى على ما وصل للعضو الثاني كان العضو الاول جف، طبعا هم لما ضبطوها قالوا ان يغسل العضو الثاني قبل ان يجف المولاة، يعني ان يغسل العضو الثاني قبل ان يجف الاول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج، مع اعتدال الهواء ان هوا معتدل، والا انت ممكن تكون في مكان هوا شديد جدا مجرد ما تغسل وجهك قبل ما توصل لغسل اليد يكون الوجه نشف على طول، فاهم؟ فده مش معتبر. امال احنا بنعتبرها بايه؟ لما يكون الهواء معتدل فنقدر له هواء معتدل، واعتدال الزمان من ناحيه الحراره والبروده وغير ذلك، واعتدال المزاج، المزاج طبائع الإنسان ما ركب عليه البدن من طبائع، بعض الطبائع حار وبعضها بارد، في واحد جسمه أصلا بيبقى سخن واحد جسمه بيبقى بارد وهكذا، ده بيؤثر في جفاف العضو. طيب الخلاصة ان هم عايزين يعملوا لك ضابط عشان يعرفهم انت تحقق المولاة ام ان المولاة انتفت. البعض قال لا احنا بدل ما نحد هذا الحد نعتبر المولاة بالإيه؟ بالعرف، نعتبرها بالعرف. لكن الأكثر الفقهاء دايما بيحاولوا ان هم يضبطوا العرف بضابط يحدوا بحد حتى لا تختلف الأمور لأهواء الناس، والشريعة إنما ترد الأمر للأشياء المنضبطة لا المتفاوتة. هنرجع نقول المولاة واجبة ولا مستحبة؟ يعني لو إن واحد غسل وجهه في جو معتدل، غسل وجهه ثم انشغل بشيء ثم إذا جاء ليغسل يديه كان قد جف وجهه فحصل تفريق كبير مش سهل، وضوءه صحيح أم باطل؟ عندنا وضوءه صحيح، لذلك عدى المولى من الإيه؟ وبعدين قالوا طب انت عدتها من السنة ليه؟ قال لك خروجا من خلاف من أوجبه، لأن عندنا قاعدة أن الخروج من الخلاف السائغ المعتبر، الخروج من الخلاف هذا مستحب. فطالما في علماء معتبرين قالوا أن المولاة واجبة وإحنا عندناش دليل يوجبها يبقى نقول أن هي إيه؟ سنة. تمام؟ بنراعيها أو بنقدمها نخليها في الأول، ده أمر. الأمر الآخر تعال نشوف كلا الأدلة الواردة. إحنا عندنا الآية ليس فيها ما يدل على المولاة، آية سورة الايه؟ المائدة. الأمر الثاني ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند قال فيه البيهقي رحمه الله أنه صحيح بلا مرية، يعني أنه رضي الله عنه توضأ، أنه توضأ ثم ترك رجليه ثم بعد ذلك قالوا توضأ عند الايه؟ عند السوق الا رجليه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. يبقى في تفريق كبير، كان في السوق وبعدين راح المسجد، كان لسه له الرجلين ما غسلهمش ولا مسح على الخفين، وبعدين راح المسجد وبعدين كمل الوضوء جوه المسجد، ده تفريق ايه؟ كبير، ومع ذلك صح هذا منه. خلاص. طب في حديث استدل به القائلون بالوجوب، وحديث خالد بن معدان عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا توضأ ثم صلى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه قدر لمعة قدر الدرهم لمعة أو لمعة قدر الدرهم، يعني لقى مكان لم يصبه الماء والمكان ده قد الدرهم يعني صغير لم يصبه الماء. طب ليه لمعة؟ لأن أنت عارف الماء لما بيجي على الجلد ولو في حتة ما جالهاش مية بتحس إنها إيه مجيرة كده صح؟ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فقالوا إيه؟ قالوا هو الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قدر الدرهم كده لم يصبه الماء لم يقل للرجل اغسل رجلك، وإنما أمره أن يعيد الوضوء والإيه والصلاة. أولا الحديث البعض بيضعفه لأن خالد بن معدان كان يرسل كثيرا وهلك له أكثر من علة، لكن دي أقواها. وقالوا كمان أنه وارد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بنفس الصورة فإيه فأمره أن يحسن وضوءه، أن يحسن وضوءه ولم يأمره بالإعادة. طيب ده إيه المولى؟ واضحة يا جماعة؟ التفريق الكثير عندنا لا يبطل الوضوء لكنه لكن المولاة مستحبة، المولاة هي المتابعة بين غسل الأعضاء. قال وقد يجب الولاء لعارض كضيق وقت، يعني ممكن احنا نقول على المولاة واجبة بس لعارض لا لوجوب المولاة ولكن لسبب آخر. زي قالوا كضيق وقت، واحد ما عادش قدامه وقت على انتهاء وقت الصلاة إلا شيء يسير جدا، هو لسه ما صلاش الظهر والوقت اللي فاضل هم 5 دقائق يتوضى ويصلي، فهل احنا ينفع نقول له توضى براحتك حتى لو فرقت بين الأعضاء فهتاخد الوضوء مثلا في 10 دقائق في ربع ساعة؟ هنقول له لا، يجب عليك المولاة، ويجب عليك المولاة في أعضاء الوضوء والمولاة بين الوضوء والصلاة صح؟ عشان يدرك الصلاة في وقتها قبل أن تخرج عن وقتها صح؟ بل انهم في الحالة دي بيقولوا له لا داعي للسنن، يعني اكتفي بغسلة واحدة لا ثلاث وهكذا، كل اترك السنن عشان تلحق ايه تصلي الصلاة في وقتها. ده دي صورة. كذلك قالوا ومن به عذر كصاحب العذر الدائم اللي هو من به ثلاث بول او انفلات لحية او غير ذلك، ما يسمى بصاحب الحدث الدائم، ده إنسان عفونا الله وإياكم بيخرج منه يعني لا يستطيع التحكم أو يخرج منه البول كثيرا أو قطرات أو غيره أو نفلات ريح، فده حكمه إيه عندنا صاحب العذر الدائم؟ هذا حكمه عندنا أنه إذا جاء ينتظر حتى إذا دخل وقت الصلاة يغسل الموضع النجاسة ويضع شيئا يحول من قماش أو قطن أو غيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي مباشرة، فما فيش مجال ان هو يقطع بين الأعضاء في الوضوء ولا يفرق بينها. يجب عليه وقتها أن يوالي بين أعضاء الوضوء وأن يوالي بين الوضوء وبين الصلاة. السنة الثانية التسمية، مما يستحب في الوضوء التسمية، وقد ورد في ذلك حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. من أهل العلم من يضاعف هذا الحديث، والإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا يثبت في هذا الباب حديث، ومن أهل العلم من يقول الحديث يحسن بمجموع طرقه وشواهده، لكن ليس معناه ليس النفي هنا نفيا للصحة وإنما هو نفي للكمال. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد ورد في الحديث في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي قال توضأ كما أمرك الله. قالوا وليس فيما أمر الله عز وجل في الآية الوضوء أمر بالإيه بالتسمية خلاص. قالوا والتسمية أن يقول أقلها أن يقول بسم الله وأكملها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركها أول الوضوء ولو عمدا سنت في أثنائه قياسا على الأكل، فيقول بسم الله أوله وآخرة، زي ما أنت لو نسيت التسمية في أول الأكل بتقول كده فقاسوها على الأكل، فقالوا لو أنت نسيت التسمية أو حتى ما قلتهاش وأنت فاكر ثم تذكرتها أثناء الوضوء هتعمل إيه؟ تسمي. خلاص. فإن تركها حتى انتهى من وضوئه فلا يشرع ذلك، مع أنهم قالوا في الأكل يشرع، لو واحد ترك التسميع عند الأكل ولم يتذكر إلا بعد أن انتهى من أكله قالوا يقول، لأن هذا يضر بالشيطان. هنا قالوا لا، قالوا هذه سنة فات محلها، ما يقول. وغسل الكفين، عندنا غسل الكفين على صور، غسل الكفين عند الوضوء، الأصل أن غسل الكفين مستحب لما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان ومن حديث عبد الله بن زيد وغيرهما رضي الله عنهم ممن نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دعا بتور من ماء، يعني إناء من ماء، فأول ما بدأ عمل إيه؟ فغسل كفيه ثلاثة، هذا في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما وغيره. فإذا الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم دايما هنا في الشرح يقول لك للاتباع، للاتباع احنا قلنا الاتباع هنا ايه؟ ان يرد من فعله صلى الله عليه وسلم لا من امره ولا من نهي، للاتباع. فالاتباع انه صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه، يبقى اذا من سنن الوضوء ايه؟ غسل الكفين. وفي هذه الحال ان تيقن انهما على طهر ليس فيما نجاسة تيقن من ذلك فالمستحب غسلهم سواء تيقن او لا. بالصورة بقى في صورة اخرى، اذا شك الانسان في كفيه هل عليهما نجاسة ام لا، في عنده تردد شك، ماذا يفعل؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإنسان لو حصل له ما يشككه ممكن يحصل له تردد، وممكن تكون إيدي جات على حاجة تنجسها ولا لا، فهذا الشك سواء كان بسبب نومه أو غيره يجعله أكثر تأكيدا أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء حتى لا ينجس الإناء أو حتى لا يوقع الشك حتى فينا. إلا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إزاي؟ قالوا أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار وهذا كثير، فربما نام الإنسان في مكان وبيكون في حصى حوله وأشياء قد تقع يده على شيء من هذا ولا يدري أن هو نائم فلا يدري، وبالتالي قالوا يوقع شيء من التردد والشك. فإن حصل له ذلك كان غسل الكفين أكثر تأكيدا، بحيث أنه لو ترك غسل الكفين يكره، يبقى الصورة دي يكره له غمس يدي في الإناء قبل إيه؟ قبل غسلهما ثلاثا، ولا تنتفي الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا. فنرجع ونقول غسل الكفين مستحب عند بداية الوضوء، وغسل الكفين سواء كان الإنسان متيقنا طهارتهما أم لا يستحب غسلهم، لكن لو أنه شك في طهارتهما متردد لكونه قام استيقظ من النوم أو لغيره، وإن كان مثال الاستيقاظ من النوم هو أشهر مثال، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا معلل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني هو شاكك متردد هل صاحبتهما نجاسة أم لا، وعليه لو كان هناك نجاسة فسيضر الماء لأنه ماء قليل أقل من قلتين. فيكره عندئذ للإنسان أن يغمس يديه قبل أن يغسلهما، لابد أن يغسلهما ثلاثة، فالاستحباب هنا آكد أن يغسلهما ثلاثة، بحيث لو لم يفعل يقع في المكروه. قال العلماء: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثة، فلو غسلهما مرة أو مرتين تبقى الكراهة أيضا، لا انغمس يده، يعني لا يغمس يده حتى يغسل إيه ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني علق حكما بغاية لا يتم هذا الحكم إلا بإتمام الغاية، حتى يغسلها ثلاثة، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. قالوا فلا بد من استيفاء الإيه الثلاثة. نعم. طبعا لو كان هذا الماء ماء كثيرا قلتين فأكثر فلا يكره له غمسهما لأنه لن يتضرر الماء بشيء. الرابعة والخامسة من سنن الوضوء: المضمضة والاستنشاق. والسادسة المبالغة فيهما لمفطر. والسابعة جمعهما بثلاث غرف. والثامنة الاستنثار. كل هذا يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. فالمضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكها ثم مد هذا الماء، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف وسحبه ثم إخراجه بما يسمى الاستنثار. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان بن عفان وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق في وضوءه، يتمضمض ويستنشق في وضوءه، وأكثر العلماء على أنهما مستحبان، وبعض العلماء أوجبهما، وبعض العلماء أوجب الاستنشاق دون المضمضة، لكن الأكثر على الإيه؟ على استحباب المضمضة والاستنشاق. أقل صورة للمضمضة أن يوصل الماء إلى الفم سواء أخرجه أو بلعه، وأقل صورة للاستنشاق أن يوصل الماء إلى الأنف سواء استنثره أم لا، فلا يشترط إدارته ومجه من الأنف ولا نثره ومجه من الفم ولا نثره من الأنف ولا جذبه بالنفس إلى الخيشوم ولا غيره. ده إيه المجزئ فيها، المجزئ فيها هي واجبة أصلا، يقول لك المجزئ في السنية، يعني برضو السنن دي لها مجزئ ولها كمال، أكمل المستحب وأقل المستحب، مع أنه هو مستحب، فأقله مجرد إدخال الماء للفم وإدخال الماء للأنف، وأما أكمله فأن يدير الماء في فمه جيدا ثم يخرجه، وأن يسحب الماء إلى أنفه ثم يستنثره يخرجه يعني، خلاص. والمبالغة فيهما لمفطر، يعني يستحب المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق، والمبالغة هنا ليست مبالغة في كثرة العدد، فإن آخره ثلاثة، المستحب ثلاثة لا يزيد، وإنما المبالغة في صفة المضمضة والاستنشاق، في كثرة تحريك الماء وفي إدخال الماء إلى الأنف وإخراج. وقد ثبت في حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يبالغ الصائم في الاستنشاق ولا في المضمضة لأنه قد يصل الماء إلى الجوف، فإن فعل ذلك قاصدا فدخل يعني فعل قاصدا المبالغة لكنه لم يقصد الفطر، لكن أدى ذلك إلى سقوط ماء، إلى دخول ماء في الجوف، فعندئذ يعيد هذا اليوم. هذا سيأتي في الصيام إن شاء الله. يبقى المبالغة فيهما لمفطر، أما الصائم فاستثني من ذلك. قال: وجمعهما بثلاث غرف. طبعا هذه المسألة أيضا من المسائل التي حصل فيها خلاف في صورة الجمع بين المضمضة والاستنشاق. هل الإنسان يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، يعني يستنشق ويستنشق ثلاثا، أو أنه يتمضمض ويستنشق مرة ثم يتمضمض ويستنشق مرة، يعني يأخذ كفا من ماء فيأخذ منه لفمه ولأنفه ويخرجهما ثم الثاني ثم الثالث، يبقى وإذن إيه تمضمض واستنشق واستنشق واستنشق إيه بثلاث غرفات، أم أنه يأتي بغرفة واحدة ويتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة. يعني فيها صور متعددة، وأفضل هذه الصور وأكملها هي ما ورد في الحديث، فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني أن الكف الواحد من ماء يضع منه جزءا في فمه والجزء الآخر في أنفه، ثم يخرج الماء من فمه ويستنثر، ثم الثاني ثم الثالث بنفس الصورة. يصح فيه أنه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بإيه؟ بثلاث غرفات. طب الصور الأخرى الواردة أيضا يتحقق بها السنية، يعني يكون أتى بالسنية، لكن التي ذكرتها هذه هي أفضلها. خلاص. قال والاستنثار، إن الاستنثار وارد معنا في حديث في مسلم: ما منكم من أحد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وخياشيم. فإذا أخرج الإنسان الماء من أنفه بعد الاستنشاق وأخرج الماء والأذى وغير ذلك فحصل بذلك الاستنصار، قالوا ويسن أن يكون بإصبعه اليسرى، أي بخنصره، أن يساعد بإصبعه اليسرى أثناء خروج الماء. السنة التاسعة: مسح كل الرأس. احنا قلنا الواجب ايه؟ بعض الرأس، يبقى مسح كل الرأس ايه؟ سنة، لأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق مسبحتي يلصق المسبحتين ببعضهما والإبهامين على الصدغين، ثم يذهب بهما إلى قفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه اللي هو المكان. هذا إن كان له شعر ينقلب بذلك، يعني لما يروح ويرجع ينقلب معه، يبقى هو جاب الظهر والبطن، وإلا لو واحد أقرع فليقتصر على الذهاب فقط. خلاص. والأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد، يعني ويمسح، يعني من سنن الوضوء أن يمسح الإنسان بعد مسح رأسه يمسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد. هذا المعتمد في المذهب، إنه لا يكتفي بنفس الماء الذي يمسح به أذنيه، لا الذي يمسح به رأسه، لا، يأخذ ماء جديدا لأن الأول صار مستعملا. وأما حديث الأذنان من الرأس ففيه ضعف لا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح وقف. وما ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذني خلاف الماء الذي مسح به رأسه، فهذا اللفظ فيه نظر، والمحفوظ عن عبد الله بن زيد ما ثبت في الصحيحين، وليس فيه هذا، ليس فيه ذكر الأذن أصلا. طب أمال أنتوا خدتوا الكلام ده منين؟ حديث ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وهم قسوا زي ما قلنا على إيه؟ على أن الماء الذي يؤخذ للرأس سيصير مستعملا فيؤخذ للأذن ماء جديد. قال: وإدخال مسبحتيه في صماخيه، يعني يبين لك صفة مسح الأذن، فيقول إدخال مسبحتيه، تمام، إدخال مسبحتين في الصماخين اللي هما الفتحتين اللي جوه دول، ثم يديرهما على المعاطف، الحاجات الملؤلؤة اللي جوه دي يدير المسبحتين عليه، تبو الإبهامين على الظاهر، على الظاهر. يزيدون في أمر أنهم يقولون اليدان الكفان مبتلتان، خلاص، فيلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا، يعني إيه؟ يعني تأكدا من أن الماء عم الأذن. وإن كان هذه الصورة لا أراه ثابتا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اتباعا، لكنه قد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، اللي هي الصورة التي ذكرنا. السنة 11: وتخليل شعر كثيف باللحية المعارض. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. وإحنا قلنا التفصيل أنه إذا كانت اللحية خفيفة يجب تخليلها حتى يصل الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة فإنه يستحب، لذلك ذكروها في السنن. وأصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى، يعني يستحب تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، يعني أن يشبك هكذا بين أصابع اليدين، ده تخليل الأصابع بتاعت اليدين الصورة دي كده. طيب، وأصابع الرجلين يخلل بماذا؟ هو لو أنه أوصل الماء بأي صورة إلى ما بين أصابع رجليه حصلت السنة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. لكن إن أردت الأفضل والأكمل، خصوصا أن صوابع القدم يحصل فيها التواء وأحيانا نوع من ما يشابه التلاصق والالتواء وغير ذلك، فيحتاج إلى إدخال الإصبع، فيستخدم إصبعه اليسرى، الخنصر لليده اليسرى، الخنصر لليده اليسرى، ويدخل به الماء، يبدأ بأول إصبع من الجهة اليمين هو خنصر القدم اليمنى، ويفضل يخلل ما بين الأصابع إصبعا إصبعا حتى يصل إلى الخنصر في اليد في القدم الايه اليسرى. واضحه؟ قال: والتثنية والتسليس من السنن أيضا في الوضوء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وثبت أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الرواية في الصحيحين أنه كان يغسل كفيه ثلاثا، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ويغسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح برأسه، ويغسل رجليه ثلاثا. خلاص، فبقى معنا الحديث اللي فيه تفصيل. الصحيح فيه أنه لم يذكر فيه مسح الرأس إيه ثلاثا، قال ومسح رأسه بس، خلاص. لكن في جميع روايات الحديث كما أوردها البيهقي رحمه الله تعالى في سننه والثابت المحفوظ أنه لم يذكر في مسح الرأس إيه ثلاثة. لكن احنا عندنا حديث مختصر في صحيح مسلم توضأ إيه ثلاثة ثلاثة. فمن العلماء من قال يحمل المختصر المجمل هذا على الرواية المفصلة، وبالتالي مسح الرأس هيكون مرة واحدة، لأن الأحاديث المشهورة المحفوظة ليس فيها التسليس في الرأس. والشافعية في المعتمد عندهم قالوا لا، بل نحمل الأحاديث على اللفظ ثلاثا ثلاثا لأنها تشمل كل الأعضاء أنها تمسح. ولذلك الشافعية قالوا التسليس عندنا يكون في المغسول والممسوح، يعني كل الأعضاء التي تغسل ثلاثا. طب والتي تمسح زي الرأس يمسح ثلاثة، والخفين يمسح ثلاثة، تمام. والتخليل، تخليل اللحية وتخليل أصابع اليدين والرجلين يكون إيه ثلاثة. والدلك ثلاثة. قالوا والتسمية تكون ثلاثة، يعني كل حاجة في الوضوء قالوا فيها إيه؟ أطلقوا فيها التثليث. خلاص. طب هم الوقت بيقولوا التثنية والتثليث، هو قالوا أنه إن نزل عن ثلاث يكره، إن نزل عن ثلاث يكره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله. قالوا فإنما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين لبيان الجواز، إنما السنة وهي التي كان عليها الهدي دائما الايه؟ التثليث. وهنا أنبه كما ذكر النووي رحمه الله أننا إذا قلنا بالتثليث هنا حين نقول يغسل ثلاثا يستحب التثليث، أن الأولى لابد أن تكون كاملة قد عمت العضو كاملا. إذا حصل أن الأولى كاملة اللي بعدها تكون الثانية، اللي بعدها تكون إيه؟ الثالث. طب لو واحد غسل وجهه ولم يعمه بالماء، غسل جزء منه وفي أجزاء لسه ما وصلهاش ماء، يبقى الثانية دي تكملة للإيه؟ يبقى لسه احنا في الأولى. يعني لو انت غسلت العضو على ثلاث مرات يعني ما قدرتش تعمه بالماء إلا على ثلاث مراحل، الثلاث مراحل يعدوا إيه؟ مرة، وبعد كده بقى هات الثانية والثالثة. واضحة دي؟ طيب. وإذا شك الإنسان هل غسل عضوه ثلاثا أم مرتين فيعمل بالأقل كما نفعل في كثير من العبادة، العبرة بالأقل. والتيامن، السنة الرابعة عشر التيامن، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولذلك ذكر النووي رحمه الله أنه يستحب التيامن يعني البدء باليمين في كل ما كان من باب التشريف والتكريم والتزيين، وما كان بضده استحب فيه التيسر. يعني كل ما كان من باب التكريم زي الغسل، زي لبس الثوب، لبس النعل، لبس الخف، لبس السراويل، دخول المسجد، كل هذا يكون بالإيه؟ بالبدء باليمين. وما كان بضده كامتخاط واستنجاء وخروج من المسجد يكون بالإيه؟ باليسار. قال إلا في الكفين أول الوضوء والخدين والأذنين وجانبي الرأس لغير نحو أقط. يعني أنت لما تيجي تغسل الكفين هتغسل اليمين أول وبعدين الشمال، ولا بتغسلهم مع بعض؟ مع بعض، لأنه أهون، طهرني معا لأنه أهون. كذلك الخدين، مش هقول هبدأ باليمين وبعد كده الشمال، لا، بغسلهم مع إيه؟ مع بعض كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أهون. كذلك مسح الأذنين لقربهم، وهكذا. والتوجه للقبلة، السنة الخامسة عشر التوجه للقبلة أثناء الوضوء، أثناء الوضوء، لأنها أشرف الجهات. ده أمر أظن يفوت أكثرنا، إنك من كمال إحساسك بأنك في عبادة معظمة أنك تستقبل القبلة أثناء الوضوء. الناس في القديم كانوا يؤتون بالإناء ليتوضأوا، فهو سهل عليه الحركة وتغيير مكانه في استقبال القبلة في أشياء كما سيأتي أخرى في هيئتهم. صرنا الآن يعني نراعي دائما وقوفنا أمام الصنبور أو الحنفية أو غيره، فليس دائما الأمر يكون متاحا لاستقبال القبلة. فإن استطاع الإنسان استقبال القبلة فهذا أولى. السادس عشر من السنن الجلوس بمحل لا يناله رشاش، يعني رشاش الماء الأفضل، لأنه قد يكون مستقذرا أو غير ذلك، فتكون في مكان الماء لما يخرج منك لا يرتد عليك. واخد بالك؟ ده طبعا برضو راجع لنفس اللي أنا قلته، أن هيئتهم في الوضوء كانت مختلفة نوعا ما عن هيئتنا الآن. احنا الآن صار هناك أماكن مخصصة، لكن لو حصل أنك ستتوضأ في أي مكان سيصب عليك أحد، تراعي في مثل هذه الآداب كلها. ووضع الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره، من السنن في الوضوء أن الإناء الذي ستتوضأ منه إن كان إناء واسعا فتضعه عن يمينك لأنك سيسهل عليك الاغتراف منه. طيب إن كان ضيقا كالإبريق، إبريق كده كانوا بيجيبوه ومعه صنية وبتاع ويصب، فالأفضل إن هو يكون عن يساره ليسهل أخذ الماء منه في يمين. تمام. وترك الاستعانة، السنة 18 قالوا ترك الاستعانة. الاستعانة هنا إما استعانة في الصب عليه أو استعانة في غسل الأعضاء. أما الاستعانة في غسل الأعضاء إن حد يجي يغسل لي أعضائي كذا، يغسل لي الوجه هو ويغسل لي إلى آخره، فهي مكروهة إلا لعذر، إلا إن كان إنسان مريض عفانا الله وإياكم أو غير ذلك فده عذر، وإلا فهي إيه مكروه. وأما الاستعانة في الصب فهذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعية هنا بيقولوا نعم هي ثابتة لبيان الجواز، ثابتة لبيان الجواز، وتركها وفعلها يعني أنك تستعين بحد يصب عليك ليس مكروها، لكنه فقط خلاف الأولى، والبعض أطلق الإباحة أنه مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. قالوا هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه أو خلاف الأولى؟ قالوا هو يفعل لبيان الجواز فلا يكون في حقه وقتها لا مكروها ولا خلافها. على كل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حديث المسح على الخفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم جاء فصب عليه المغيرة وضوءه حتى جاء لغسل الرجلين فأهويت لأنزع خفه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وثبت في عدد من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن هناك من صب الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. قال فيقف المعين عن يساري، يعني إذا استعان بمن يصب عليه يقف المعين عن يساري لأنه أعون وأمكن وأحسن في الأدب. والبداءة في غسل الوجه بأعلى، يعني السنة 19 أنك إن غسلت وجهك تبدأ بالأعلى لأنه أشرف ولأنه محل السجود. طيب وإذا بدأت وإذا غسلت يديك ورجليك تبدأ بالأصابع، تبدأ بالأصابع. وإذا غسلت وإذا مسحت رأسك تبدأ بمقدم الرأس. خلاص. بالنسبة لغسل اليدين والرجلين يفرق بينما إذا كنت ستغسل أنت ستأخذ الكف وتغسل، وبينما إذا كان سيصب عليه. فإذا كنت ستأخذ الماء وتغسل فتبدأ بالأصابع، وكذا في الرجلين. وإذا كان سيصب عليك، فذكر الشرقاوي رحمه الله أن المعتمد أنك تبدأ بالمرفقين في اليدين وتبدأ في القدم بالكعبين. خلاص، والأمر سهل يعني. وترك النفض، قال من السنن ترك نفض الماء والتنشيف، يعني وترك التنشيف بلا حاجة، على اعتبار أنه أن الماء هذا الذي يكون على العضو من أثر العبادة، والأصل أن أثر العبادة هذه لها فضلها فلا يزال. لكن وارد عندنا حديث ميمونة رضي الله عنها الصحيحين في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه فأتيته بخرقة يعني منديل أو فوطة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، ففيه أنه نفض الماء بيده. على كل التنشيف والنفض ليس مكروها أيضا، وإنما هو يقال فيه أيضا بالإباحة أو بخلاف الأولى. وأن يقول آخره، ده السنة 22، أن يقول آخره عن آخر الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا دعاء ثابت في سنن الترمذي بهذا اللفظ، ثابت في صحيح مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من غير لفظة إيه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه اللفظة زادها يعني جاءت في رواية الترمذي زيادة، وبعض أهل العلم يعلها يضعفها. تمام. طيب أكمل المؤلف قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. ده دعاء آخر ثابت في حديث آخر تمام. وهم طبعا يفعلون ذلك لقصد، لأنهم القاعدة عندهم أنه ما أمكن جمع هذه الأذكار معا فهو أولى وأفضل، كما يفعل النووي رحمه الله تعالى، أنه ما يكتفيش بذكر واحد وينوع كل مرة ذكر، لا يجمع، يرى أن هذا الأكمل يعني. فهو جمعها معا، فإن استطعت أن تفعل ذلك وأن تجمع أكثر من دعاء سواء عند دخول المسجد وعند الخروج أو عند الوضوء وغير ذلك، فهذا ما يذهب إليه النووي وغيره وهو معتمد الشافعي. خلاص. طيب قال وغيرها أو غيرها يعني غير المذكورات أيضا هناك سنن أخرى، موضوع السنن ده كثير جدا يعني لا ينتهي. فيقولون مثلا كإتيانه بالذكر المذكور متوجه القبلة كما في حالة الوضوء، وكالسواك، وكالنية من أول سنن الوضوء التي سبق التنبيه عليها، وكالدلك، وإطالة الغرة والتحجيل، وغسل النزعتين مع الوجه وموضع التحذيف والصدر، كل هذا من السنن أيضا التي لم يذكرها في الآية في المثل. ثم ذكر المكروهات، اقرأ كذا المكروهات. قال ومكروهاته الإسراف والزيادة على الثلاث والنقص عنها وغيرها. المكروهات الإسراف والزيادة على الثلاث والنقص عنها. أما الإسراف والزيادة على الثلاث فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم بهذا اللفظ الذي ذكرته، وهذا مستقيم. إن الزيادة عن الثلاث إسراف، والأصل هو المحافظة على الماء وعلى هذه النعمة العظيمة، ولا حاجة للاعتداء في استعمال الماء وكثرة والإسراف في استعمال. وهذا الذي يحدث كثيرا من الناس، إنه لما يتوضأ يفضل فتح الحنفية تجري هكذا والماء يذهب، هذا من مكروهات الآية الوضوء. ثم قال والزيادة على الثلاث والنقص عنها، لأنهم يرون أن النقص عن الثلاث أيضا إيه؟ مكروه، لأنه مكروه، لأن الفعل العام والهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم الثلاث. وغيرها يعني هناك أيضا مكروهات كثيرة، كالاستياك للصائم بعد الزوال، هم يرون استحباب السواك صح؟ طب لو أنه بعد الزوال يعني بعد الظهر، هل يستحب أنه يستعمل السواك في وضوئه؟ الشافعي والحنابلة يقولوا لا، ودي مسألة، يقولوا يعني يكره للصائم. نعم يقولوا للصائم، نعم يقولوا يكره للصائم أن يستعمل السواك ولو في وضوئه بعد الزوال يعني بعد الظهر. ومن المكروهات أيضا الوضوء للجنب في ماء راكد ولو كثيرا بلا عذر كالغسل إلى غير ذلك. وشرطه قال وشرطه كون الماء مطلقا والإسلام والتمييز وعدم المنافي والحائل ودخول الوقت في وضوء دائم الحدث وغيره. شروط الوضوء هذه آخر ما نختم بها الدرس إن شاء الله، وإحنا سبق وأن عرفنا معنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فالشرط الأول هنا كون الماء مطلقا، يعني إحنا شرحنا قبل ذلك أنواع المياه، وقلنا الماء المطلق هو الماء الطهور وهو الذي يطهر، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته، هو الذي ينزل من السماء أو ينبع من الأرض، كل هذا بيناه. فلا بد أن يكون الماء مطلقا، فإن كان الماء مستعملا أو كان الماء قد اختلط بطاهر غيره فأخرجه عن خلقته الأولى، أو كان الماء نجسا، فكل هذا لا يصح الوضوء به. يبقى الشرط الأول الماء أن يكون مطلقا. الشرط الثاني الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر لأنه عبادة وهو ليس من أهله. هو الكافر ممكن يتوضأ، لنفرض أن الكافر توضأ ولم يسلم ثم أسلم. الكافر توضأ بيتعبد بالوضوء هو لسه ما أسلم، ثم قبل أن ينتقض وضوءه بأي شيء أسلم ونطق الشهادتين وأراد أن يصلي، ونقول له إيه توضأ للصلاة، فقال أنا توضأت أصلا وإلا حصل أنا توضأت قبلها بدقيقة، نقول له إيه، نقول له لا يصح هذا الوضوء منك لأنه افتقد شرطا وهو الإسلام. الشرط الثالث التمييز، فلا يصح الوضوء من غير المميز كطفل ومجنون لذلك. والتمييز المميز أو التمييز الأصل فيه أنه لا يحد بسنين معينة لأنه يختلف بحسب الفروق الفردية بين الأطفال، فقد يميز الطفل عمره 7 سنوات، وقد يميز غيره عمره 8 سنوات، وقد يميز غيره عمره 6 سنوات. وضابطه كما ذكر بعض أهل العلم فهم الخطاب ورد الجواب، إن هو يميز أن يفهم كلامك ماذا تريد وأن يرد على كلامك بجواب وغير ذلك، هذا هو المميز. فإن كان دون ذلك لا يصح وضوء. الشرط الرابع عدم المنافي، يعني من نحو حيض ومس ذكر حال الوضوء، يعني لو أن امرأة حائض وتتوضأ، أو امرأة كانت ظنت أنها يعني طهرت ثم توضأت ثم اكتشفت أنها كانت حال وضوئها إيه حائضا، ففي هذه الحالة لا يصح وضوءها. كذلك لو أن إنسانا يتوضأ وهو يمس ذكره أثناء الوضوء هذا منافي للوضوء لأنه ينقضه، فعدم المنافي شرط من شروط صحة الإيه الوضوء. وعدم الحائل أيضا ده الشرط الخامس، عدم الحائل بين الماء والمغسول أو بين الماء والممسوح. لو افترضنا وده مهمة جدا إن في حائل من نحو شمع أو لاصق أو شيء يحول بين الماء وبين الجلد، فإنه يمنع وصول الماء للجلد وبالتالي لا يصح الوضوء عندئذ. مثاله الدهان للمنكير الذي تضعه المرأة على أظافره، هذا حائل يمنع وصول الماء للإيه للأظافر فلا صح. طيب لو كان مجرد لون فقط، مثاله الحناء، الحناء كانت في البداية الأصل أنها تجعل بصورة فيها شيء من عجين أو طين شبه الطين كده ويوضع على اليد أو القدم أو غيره فيمنع وصول الماء، فهذا هتقرأ لبعض الفقهاء أنهم يقولوا إيه يمنع، هذا حائل لا صح معه الوضوء حتى يزال. دنهو اللي بالصورة اللي بقول لك عليها ان هم كانوا بيجيبوه ويحطوه بيبقى زي كتلة كده، لكنه بعد ذلك يعني يجي بقى صباح هذا اليوم يزال ويبقى بدله ايه اللون فقط اثره، فزال العين وبقي الاثر، هذا الاثر لا يضر لانه لا يمنع وصول الماء، لا يمنع وصول الماء، الماء يصل منه لا بأس، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. المنكير يضر لأنه حائل فوقس على هذا. طب لو أن الإنسان الآن كان يعمل في عمل استرجي أو غيره وفي بوية معينة وهتمنع وصول الماء، فنقول الأصل أنه يغسل يديه من هذا ويزيل هذا الأمر في كل صلاة في كل يعني وضوء سيتوضأه قبل الوضوء خلاص، حتى وإن كانت هناك مشقة إن كانت يسيرة. فإن وصل الأمر أن هذا الشيء لا يخرج، يعني أن هذا الحائل لا يزال إلا بضرر بين، ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير، والله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطع. أما دون ذلك يقول لك لا هو بيزال ومن غير ما يجرحني ولا يعورني بس هياخد وقت، يقول له خد وقت الصلاة تستحق من نزال. وهناك بدائل يكون في جوانتي أو شيء بحيث أنه يحافظ على يده من هذا ويمكنه الوضوء بصورة صحيحة. الشرط السادس دخول الوقت في وضوء دائم الحدث، وهذه شرحناها أن دائم الحدث سواء المستحاضة أو من به سلس بول أو انفلات ريح إن أراد أن يصلي فإننا سنأمره بالوضوء. طب الوضوء هذا نحن نعلم أنه سيخرج منه الحدث لكنه يسمى وضوء الضرورة وبالتالي الضرورات تقدر بقدرها. فاشترطوا أن يدخل وقت الصلاة أولا ثم بعد ذلك يفعل ما قلنا من أنه يغسل الموضع ثم يضع شيئا ثم يتوضأ وضوءا متتابعا ثم بعدها يصلي مباشرة، ولو خرج منه أي شيء بعد ذلك فالصلاة صحيح. وهذه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.